فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان محتاجا إلى الزواج لكنه يتعارض مع طلبه للعلم، فأيهما يقدم؟ لا، ما يتعارض مع طلبه للعلم، يتزوج ويطلب العلم والحمد لله، ويعينه الله سبحانه وتعالى. نعم.